أقول هل يجوز أخذ شيء دون علم صاحبه علما بأن صاحب الشيء رام به في سلة المهملات، بمعنى أنه لا يحتاج إليه؟ كان أراد بالحفظ هل يحفظ فيه؟ لا، هو يجب بإذنه. أما إذا كان في محل مثل القمامة قد انتهى منه ولا يأخذه ولا رأسه، فلمن أراد أخذه الأحد. أما إذا كان المحل يحفظ فيه الحاجات ولو كان فيه التساهل، لكنه ليس بتارك له وطائف النفس به، فإنما تجعله في وقت ما فلا بد من استئذانه وموافقته. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.